السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه في سننه في كتاب الديات، باب دية الجنين. وكنا أخذنا الحديث الأول، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر وهو ابن الفرافسة الكوفي ثقة، عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة صدوق له بعض الأوهام، عن أبي سلمة له بعض الأوهام، لكنه لم يهم في هذا الحديث لأن له متابعات وشواهد. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أيعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استحل ومثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة. باب دية الجنين. وقد مضى الكلام، الجنين الذي يكون في بطن الأم إذا كان اعتدي على أم الجنين ومات الجنين أو أسقط الجنين فعليه، لأن هذا إذا لم يكن متعمدا. أما إذا كان قطعا يكون دية خطأ في هذا، فإذا كان بشيء لا يقتل به في الغالب، لكن إذا تعمد إنسان قتل الجنين بشكل معروف فيكون لا يكون له غرة عبد، إنما يكون عليه، ربما يكون عليه مغلظة أو يكون عليه قصاص. فبذلك على كل حال، إذا ثبت أنه قصد إسقاط الجنين وقتل الجنين فيكون عليه، قد يكون عليه دية مغلظة أو يحكم عليه بما يرى القاضي، ربما يحكم عليه إذا كان حيا يضطرب في البطن فقد يحكم عليه بالقصاص. فيقول هنا، قال: إن لما قضي على عاقلة المرأة بغرة عبد أو أمه بحيث يعتى الولي المقتولي الجنين، وقال الذي قضي عليه: أيعقل أيعطى الدية من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استحل ومثل ذلك يطل؟ أي يهدر، لا يكون له شيء من الديات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يقول بقول شاعر فيه غرة عبد أمة. بقول شاعر الذي لأجل أنه جاء بكلام مسجع ينتهي بالقوافي: من لا يعقل ومن لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استحل ومثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يريد مثل الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون، يريد أن يلغي حكم الله تبارك وتعالى بكلامه. أكد عليه صلى الله عليه وسلم: فيه غرة عبد أو أمة. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا من طرق، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وغيره، عن أبي هريرة: قضى في امرأتين من هذيل صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استحل، بدل صاح. ثم قال الإمام ابن ماجه في الحديث الثاني آتي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، اقرأ لنا بارك الله فيك. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، يعني سقطها، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة. الرجال الرواة كلهم ثقات أثبات: أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس، استشار عمر بن الخطاب الناس وجريا على ما أمر الله المؤمنين وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر. إذا كان لا شك في قد يكون هناك وحي لا يحتاج إلى مشاورة، لكن قد يكون هناك لكسب قلوب الناس على الأقل يكون يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، والمستشار في الحقيقة يشعر بأن المستشير يعني كأنه يراني مستحقا أن أشير إليه، فهذا يكون فيه تكريما له لا شك فيه. وأما عمر رضي الله عنه فلا شك أنه كان يستشير واستشار في مسائل كثيرة، وإذا أراد الإنسان أن يذكر أكثر هذه المسائل فينظر في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. استشار عمر الناس عمر الخطاب الناس في إملاص المرأة. لماذا استشار؟ هل الحديث المذكور لم يصل عمر رضي الله عنه؟ نعم، لو كان وصله لما استشار وقضى بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهذا يدل على أنه قد يكون من أفاضل الناس لكن قد تخفى عليه بعض المسائل وبعض الأحاديث وبعض السنن. عمر رضي الله عنه من الذين أسلموا قديما، لكنه مع ذلك خفيت عليه مسألة إملاص المرأة، فاستشار إملاص المرأة أي في إسقاط المرأة جنينها بسبب الجناية عليها، وقبل الولادة إملاص، أسقطت المرأة ولدها قبل وقت الولادة أو قبل حين الولادة، إملاص المرأة يعني سقطها. فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك. وهذا فيه تأكيد أن عمر لم يبلغ هذا الحديث، ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. وكذلك عمر رضي الله عنه له مواقف في التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عند أهل الحديث في تنقيب وتثبيت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فعله هذا رحمه الله. كذلك لما كان أبو موسى الأشعري جاء يستأذن فسلم عليهم على بيت عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يجب فرجع، فأرسل في إثره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من يأتي به، قال: لماذا رجعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال: ائتني على هذا بشاهد. فذهب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يقوم معك إلا أصغر الناس، وقام بعضهم وشهد له. فنقول إن عمر رضي الله عنه لم يكن يكذب ولا يتهم الصحابة، لكنه كان يوسوس رضي الله عنه على أن الناس لا يتسرعوا في نسبة الكلام، نسبة الفعل، نسبة القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان أمرا مؤكدا، إذا كان أمرا مؤكدا. فبهذا على كل حال قال: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد معه محمد بن مسلمة. فهذا الحديث أيضا دل على ما دل عليه الحديث السابق، وهو قلنا إن فيه بعض الرواة ومثل هذا ينبغي أن يكون في اهتمام طلبة العلم. محمد بن عمرو أنا أبي سلمة، محمد بن عمرو أنا أبي سلمة صدوق له أوهام، لكن لم يهم في هذا. لماذا؟ لأنه قد جاءت هذه الرواية من غير طريقه بإسناد صحيح، فلذلك أن يعني يقال أن هذا حديث صحيح. وقضاء عمر رضي الله عنه أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا أصل من أصول التفقه، أنه إذا قضى الصحابة بموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترتفع منه علة النسخ، فيقال إن الحديث ليس بمنسوخ. لو كان منسوخا لما خفيت أو لما خفي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فقضاء عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه محكم وليس منسوخا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الإمام قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي. أحمد بن سعيد الدارمي وهو ثقة، لكنه هذا ليس هو صاحب السنن. صاحب السنن في هذه الطبقة هو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي، صاحب السنن الدارمي. هذا أحمد بن سعيد الدارمي غير صاحب السنن، ذاك اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، نعم السمرقندي، وكلاهما ثقة أثبات. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل، اسمه الضحاك بن مخلد، نبيلا وثقة، كان نبيلا وثقة. قال أخبرني ابن جريج وهو عبد العزيز ابن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وهو كان ما يدلس، إلا أنه هنا قد صرح بالتحديث عن عمرو بن دينار. قال أخبرني عمرو بن حدثني عمرو بن دينار أنه أي عمرو بن دينار سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ابن عباس الصحابي رضي الله عنه وهو من الصحابة الصغار، عن عمر بن الخطاب يروي قصة عمر بن الخطاب في هذا، فهذا رواية الصحابي عن الصحابي أو في الصحابي، أنه أي عمر نشد الناس أي طلب منهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني الجنين، يعني إذا اعتدي على أم الجنين وأسقط الجنين ميتا فنشد الناس وطلب هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا. فقام حمل بن مالك ابن النابغة، حمل ابن مالك ابن النابغة قال كنت بين امرأتين، وهو صحابي رضي الله عنه، قال كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. مسطح هو من عواد الخباء والخيمة، مسطح، مسطح نعم، من عود الخباء الذي قد يقام عليه أو قد يكون من أطراف الخباء الذي يسمى في اللغة الحديثة التيزار. فمن وهذا المسطح قد يكون عصية أو عصا، لا يكون غليظا حتى يكون تتعمد به، على كل حال فضربت إحداهما، فكان ضرب، لو ماتت هي كان قتلت خطأ أيضا، لكن ما ماتت، لا ماتت وقتلت جنينها أيضا، فكان قتل خطأ. فضربت إحداهما الأخرى بمسطح أي بعواد الخباء الذي لا يقتل به في الغالب، لكنه قتل، لكنها قتلت، فقتلتها وقتلت جنينها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد، بغرة عبد، هما لم يذكر الأمة، وهو يكون موازيا له مثل ما جاء في الأحاديث الأخرى، عبد أو أمة. وأن تقتل بها هذه الرواية قالوا أنها يعني كانت قصدت قتلها، فربما كان الخباء يكون أو أصل عود الخباء قد يكون غليظا قد يقتل بها في مثله. فبذلك على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها في غرة عبد أو أمة وأن تقتل المرأة التي قتلت المرأة وجنينها فتقتل قصاصا. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره أيضا. قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو السويج أو السويج أو السويح هكذا قال الذي يخبز به، قد يكون طويلا وقد يكون غليظا يقتل بمثله. ولذلك لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قتلها خطأ، إنما جعلها عمدا لأنها قد قتلت بشيء يقتل به في الغالب. نعم. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله باب الميراث من الدية، الدية التي تعطى لقتل ولي المقتول ميراثها لمن يكون. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة، يعني إذا كان دية الخطأ فهي تكون من القاتل للعاقلة، كذلك يكون للعصبة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى هذا رأي عمر رضي الله عنه، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فدل على أن المرأة مرأة المقتول الذي قد أعطي الدية يكون من جملة الورثة الذين يأخذون منها، المرأة تأخذ إرثها فيها ربعا أو ثمنا. نعم. وفيه دليل على أن الدية للمقتول أولا يكون بالفعل أصل فيها هي للمقتول، لكنه حيث ذهب إلى ربه فيكون يعتبر الدية من مال المقتول، كما أن مال المقتول مال الميت يورث فيما بعد، ومعروف في علم الفرائض الإرث، كذلك ذكر الله تبارك وتعالى لأهمية الفرائض في كتابه، فيكون يعتبر أنه من ماله، ثم ينتقل هذا المال من الدية إلى الورثة كسائر أملاكه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا، هكذا ذكر بعضهم في الشرح في مرقاة المفاتيح ملا علي قاري، لكن الظاهر أنه ليس بصحيح عن علي رضي الله عنه. فتكون الدية كأنه من مال المقتول، ومال المقتول كما ينتقل إلى الورثة وينتقل إلى الورثة منها المرأة أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد ربه ابن خالد النميري وهو ثقة، قال حدثنا الفضيل ابن سليمان، فضيل ابن سليمان نعم، وهو أيضا صدوق أو ثقة، نعم صدوق يتسيع الظاهر. قال حدثنا موسى ابن عقبة ثقة عن إسحاق ابن يحيى ابن الوليد وهو ثقة، عن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل ابن مالك الحذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. حمل ابن مالك الذي ذكر هناك في الحديث برقم 91، كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها، وأن تقتل بها. ف فهل هذه الغرة يكون للمور الذي هو ابنه مثلا الجنين فيرث إليه أو لا يرث؟ فهنا جاء في الحديث وهو بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى كأنه لأبي الجليل لأبي الجنين أنه قضى بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. نعم. وكان جاء في بعض نعم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن أشيم هكذا جاء فيه قال إلى ضحاك قال كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، هذا بلفظ الموطأ. نعم. ثم قال زيدوا باب دية الكافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. نعم. هشام بن عمار ثقة لكنه كان يتلقن بعدما كبر عمي. قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل وهو المدني صحيح الكتاب، وإذا روى من حفظه فكان يهم، عن عبد الرحمن ابن الحارث عبد الرحمن ابن عياش وعبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عياش صدوق له أوهام أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا إن شاء الله متصل صحيح، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن أقل أهل الكتابين أي أهل اليهود والنصارى ديتهم نصف أقل المسلمين وهم اليهود والنصارى إذا كانوا أصحاب العهد والذمة، إذا كانوا تحت ذمة المسلمين فيعقلون ويعطون الدية، لكن إذا كان دية المسلم 100 إبل فيكون دية كيهودي أو نصراني 50 من الإبل. وهذا الحديث قضى به الأئمة رحمة الله عليهم، والحديث حسن أو صحيح. نعم. باب القاتل لا يرث. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. القاتل لا يرث. قال حدثنا محمد بن رمح المصري أنه قال حدثنا أنبأنا الليث بن سعد المصري ثقة مصري المصري عن إسحاق ابن أبي فروة، وهو إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة القرشي الأموي مكذب متروك مكذب، يروي عن ابن شهاب، ويذكر أنه جاء ابن المبارك رحمه الله أو عبد الرحمن بن مهدي إلى ابن أبي فروة وأخذ بأذنه وقال ما لك لا تستحي يا ابن أبي فروة تروي عن ابن شهاب أحاديث لا خطم لها ولا أزمة. فابن أبي فروة متروك مكذب عن ابن شهاب عن حميد وابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث حتى ولو كان من الورثة. الأب إذا قتل ابنه فهل يقتل من ابنه؟ لا يقتل، جاءت الروايات الصحيحة، لأنه هو سبب حياته فلا يكون الابن سبب موته، لكنه إذا كانت دية دية الخطأ فلا يرث القاتل، لا يرث القاتل الأب لا يرث إذا كان خطأ وهو تأديبا أو كذا. وعند مالك رحمه الله إذا كان قتل الابن بطريقة يدل على عدم الشفقة والرحمة فيقتل، لكن قول العلماء رحمة الله عليهم أن القاتل إذا قتل ابنه فلا يعني يقتل إلا أنه إذا كان قتل خطأ مثلا وهناك دية على العاقلة فلا يكون يرث القاتل. كذلك الابن إذا كان قتل خطأ أباه فلا يرث قتل خطأ فلا يرث إذا كانت هناك دية. نعم هنا نعم قال مالك رحمه الله وابن الترمذي رحمه الله روى هذه الرواية وقال هذا حديث لا يصح ولا يعرف من هذا إلا من هذا الوجه ولا عمل على هذا عند أهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم ليس لأجل أنه وإن كان ضعيفا مكذبا إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى صحيحة فلذلك صحاه الأئمة رحمة الله عليهم من غير هذا الطريق وعملوا به. وقال مالك إذا كان القتل خطأ فإنه يرث هكذا يقول إذا كان القتل خطأ فإنه لا يرث لكن الجمهور أهل العلم قالوا فيه شبهة أنه يكون تعمدا فيكون لا يرث أو لعله استعجل ليرث من أبيه فقتله فيكون من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه هكذا أفتى العلماء رحمة الله عليهم. ثم قال قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجلا من بني مدلج أن أبا قتادة رجل نعم رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. أي نعم. فهنا حدثنا أبو كريب وهو محمد الأعلى ثقة وعبد الله بن سعيد الكندي ثقة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر وهو ثقة قد يخطي أن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه أن أبا قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جزاة و40 خليفة فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل الميراث شيء. هذا قضاء عمر رضي الله عنه وهو موافق لما جاء في الحديث المرفوع أنه إذا كان شبه العمد إذا قتل بشيء قد لا يقتل في الغالب لكنه قصده وضربه قصدا لكنه بشيء لا يقتل به في الغالب لكنه قتل ومات ففي هذه الحالة هذا هو هذه الدية المغلظة في شبه العمد. فقضى عمر رضي الله عنه لأنه كان قد قتل والله أعلم قصد تاديبه أو قصد ضربه لكنه ليس بشيء مما يقتل به في الغالب فهو يكون شبه العمد فيكون مغلظة 40 خليفة في بطونها أولادها كما مضى في الحديث المرفوع. فقال ابن أخي المقتول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. فهذا أيضا شاهد للحديث السابق أن القاتل لا يرث. نعم. باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. نعم، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم، أي الورثة هم الذين يطالبون بالقصاص إذا قتلت، وهم يقتلون قاتلها. إسحاق بن منصور الكوسر ثقة، يزيد بن هارون، محمد بن راشد المكحولي أيضا ثقة، عن سليمان بن موسى الأشدق فقيه، إلا أنه قالوا أنه كان يهم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها، أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا أيا كانوا، يعني الظاهر سواء كانوا عصبة القريبين أو العصبة البعيدين، من كانوا بالعموم، ولا يرثوا منها شيئا، ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها. العصبة بالفعل لا يأخذ إلا ما فضل عن الورثة الباقي. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها أيضا وهم يقتلون قاتلها، الورثة إذا قتلت عمدا وطلب قصاص فالورثة هم الذين يطلبون القصاص ويقتلون قاتلها. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا من طريق محمد بن راشد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زيادة أيضا أنه قال في زيادة دية الأنف ودية الأرنبة ودية العين إلى آخره، وفيه أنهم لا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها. كذلك له شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا المعنى في عند أبي داود وغيره. وجاء عند الإمام أحمد قضى أن عقل أهل الكتاب، زيادة في هذا الحديث، في هذا الحديث نفسه قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود أيضا مثل الحديث السابق. فإذا الحديث يدل على أنه إذا كان الورثة هم يأخذون من دية المرأة التي أديت، ويكون الورثة هم الذين يقسمون فيما بينهم إلا إذا فضل، فالعصبة هم يرثون منها الأقرب فالأقرب، كما هو معروف في كتاب علوم الفرائض أو في علم الفرائض. نعم. وبه إلى المؤلف رحمه الله، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا، قال لا، ميراثها لزوجها وولدها. نعم. هذا الحديث رواته كلهم ثقات إلا مجالد الشعبي قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا محمد معلى ابن أسد، معلى ابن أسد العمي كنيته أبو الحيثم البصري. نعم، ثقة ثبت. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو العبدي ثقة، لكن في حديثه عن العامش هي مقال شيء ما، وهنا حديثه ليس عن العامش، عن مجالد، إلا أن العهد على المجالد ليس على عبد الواحد بن زياد. مجالد بن سعيد الحمداني ضعيف، يروي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة. نعم، الدية على عاقلة القاتلة، دية الخطا. فقالت عاقلة المقتولة، قالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثه لنا، قال لا، ميراثها لزوجها ولدها، لأن هؤلاء عصبة، فإذا فضل شيء فنقيد بأنه إذا فضل شيء بعد ميراثها لزوجها وأولادها فيكون يأخذ الورثة عصبة، وإلا العصبة لا يأخذون شيئا كما هو معروف. نعم. وهذا الحديث نعم يعني له طرق، وأخرجه الشيخ أو ذكره الشيخ أو ذكرها الطرق الشيخ الألباني في الإرواء، والحديث صحيح إن شاء الله. نعم. باب القصاص في السن. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا العفو فأبوا، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. قال: فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. محمد المثنى ثقة الزمن، هذا كان زمنا ولا يقدر على أن يمشي، وجاء في بعض الروايات أنه كان يحمل وينقل في القفة، كان ينقله خادم له في قفة، وأنه وقع حريق في بيته فهرب الخادم ولم يحمله في قفته فمات رحمه الله احتراقا وحرقا. حدثنا محمد المثنى وهو ثقة أبو موسى الزمن قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الحجيمي ثقة، وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كسرت أو كسرت ربيع عمة أنس رضي الله عنه ثنية جارية فطلبوا العفو، طلبوا أن يعفوا عن ثنية الجارية فأبوا، فعرضوا عليهم العرش أي الدية فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ما دام وهذا حق المجني عليه إذا كان حيا، وورثته أو أوليائه إذا كان مات، في القصاص عامة في النفس أو في الجروح قصاص، كل هذا حق للميت، ومن حق الميت ينتقل إلى أولياء الميت. فأرضوا عليهم العرش الدية فأبوا إلا القصاص، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس بن النضر وهو أخو الربيع بنت النضر أخو أنس أخو الربيع قال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ سؤالا أو كأنه والله أعلم استعجابا، والذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، كيف تحلف أنه لا تكسر ثنيته وكتاب الله القصاص؟ هل نترك كتاب الله؟ كتاب الله القصاص. نعم. وهذا الحديث أخرجه أيضا البخاري رحمه الله من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد، وفيه في الأخير فعفوا، هكذا جاء فيه: فرضي القوم فعفوا. هناك أيضا في صحيح البخاري أيضا: وقد حلف رضي الله عنه ثقة من الله تبارك وتعالى أن الله لا يحنثه، ثقة من الله تعالى بأنهم يرضون على كل حال إن شاء الله. ولذلك جواز الحلف كما قال العلماء فيما يظنه الإنسان في ظن راجع أنه صادق فيه. فقد يقول الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، لما سهى في الصلاة وقال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، يعني ما نسيت ولا قصرت. قالوا بلى قد نسيت، إن لم تكن قصرت فقد نسيت صلى الله عليه وسلم. فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا صدق ذو اليدين، فتوجه إلى القبلة وسجد سجدتي السهو. فقد يكون الإنسان يقول شيئا كأنه ظن غالب عليه أنه الصحيح، وقد يحلف إن شاء الله لا يكون في هذا الحلف آثما. قال والله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس إنكارا على حلفه لماذا لا تكسر؟ هل أنت تحول بينها وبين القصاص؟ يا أنس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا، عفوا عن القصاص. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الروايات الأخرى أيضا عند البخاري والنسائي، فرضوا بالعرش وتركوا القصاص، وفي رواية أخرى فعفوا عن القصاص وقبلوا العرش، يعني قبلوا الدية فأخذوا الدية. فالعفو إما أن يكون بالدية حتى في قصاص النفس، إذا كان رضوا بالدية فالعفو عن القتل إلى الدية، أو العفو بدون أخذ شيء هكذا. فهنا أيضا في الجروح أيضا بهذه الصورة، لكن جاءت الرواية أن الرواية صحيحة أنهم عفوا عن القصاص وقبلوا الأرشى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. نعم، يعني يكون من عباد الله الصالحين إذا أقسم على الله شيئا وطلب منه، كما جاء في روايات أخرى أيضا، يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا وكذا، فالله تبارك وتعالى لا يحنث بره فيفعل كما يحلف عليه. إن من عباد الله، وليس كلهم، من هذه الظاهر تبعيضية، بعض عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، ولكن يفضل للإنسان ألا يقسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم كثيرا إلا في حاجات مما لا بد منها. نعم. باب دية الأسنان. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. نعم، يعني في الدية، ولا يقال إن بعض الأسنان، كما أن الأصابع لا يقال إن بعض الأصابع أكثر نفعا من بعضها فتكون أكثر دية، فالأصابع أيضا سواء كما تأتي الرواية. فهنا هذا الحديث قال حدثنا العباس ابن عبد العزيم وهو العنبري ثقة، قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث ثقة، أنه قال حدثني شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة عن عكرمة. قتادة ابن الدعامة فيه تدليس، إلا أن رواية شعبة تؤمن أو تؤمننا رواية شعبة أن تدليس قتادة، إذا لأن شعبة ما كان يروي من المشايخ، كان يرى فم قتادة، فإذا قال حدثنا فكان يروي عنه. فقد يكون، قلنا عبد الصمد يكون قد عبر، وشعبة يقول قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا إكرمة أو سمعت إكرمة، لكن الرواة المتأخرين قد يكونون يعبرون بالعنانة في موضع التحديث، وهذا يوجد كثيرا. فهنا شعبة ما كان يروي عن المدلسين، فبذلك أمنا تدليس قتادة لرواية شعبة عنه. نعم، شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأسنان سواء، الثنية والضرس. الثنية التي هي الثنايا التي أمام أو التي تكون بعد الرباعية بعد الأنياب، أي نعم، الثنية التي هي يكون في الأمام وبعضها الأنياب وبعضها الضرس، والضرس لا شك في أنه أفيد للمضغ وأفيد لمسك شيء إذا كان قد قبض من الضرس والنواجذ أيضا، فيكون كل هذه أفيد وأكثر فائدة، لكن الشرع رأى أنه كله سواء وكله له فائدته. فإذا كان كسرت رباعية الإنسان أو ثنايا الإنسان فيكون أشوح ما يكون وأقبى ما يكون، فهذه وتلك يكون ينبغي أن يكون كلها سواء، لأن كل واحدة لها منافعها. وجاء في الرواية أخرج البخاري هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن عكرمة نعم قال هذه وهذه سواء، هكذا يعني، وأشار إلى الخنصر والبنصر. الخنصر هي الأصبع التي هي آخر الأصبع الصغيرة، والبنصر التي تليها، الوسطى التي بعدها، والمسبحة والسبابة، ثم الإبهام. فقال في الرواية جاءت كأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر. أيضا في رواية أخرى من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة قال الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء، هذه وهذه سواء. هذه من روايات البخاري من عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا الأصابع والأسنان كلها سواء في كل خمس، جاء في رواية البخاري ففي كل خمس سن، في كل سن خمس من الإبل، في كل سن خمس من الإبل. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة المروزي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمسا من الإبل. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي ثقة قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق وهو أيضا ثقة أنه قال حدثنا أبو حمزة المروزي. أبو حمزة المروزي هو محمد بن ميمون المعروف بالسكري، أبو حمزة السكري. قالوا أنه كان يسمى أو ينسب، هذا اللقب يسمى إذا كان نسبة في صورة النسبة يكون لقب بوصف خاص، فكان يسمونه السكري لحلاوة كلامه، وليس أنه كان يبيع السكر أو شيء من هذا. نعم سمي السكري أو لقب بسكري أبو حمزة محمد بن ميمون السكري لحلاوة كلامه، كانوا يقولون له سكري. وينبغي للإنسان أن يكون حالي الكلام، نعم لا يتكبر ويتواضع مع إخواني المسلمين. ونحن نقول دائما حتى عند النصح والنصيحة لا ينبغي أن يكون غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم ونقول إن الله تعالى قد أرسل موسى وهارون إلى فرعون وهو أعتى عباد الله وعاصى عباد الله، لكنه قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وينبغي للإنسان أن يكون حالي الكلام سكري الكلام، وقد يوثر في القلب ويخرق القلب الكلام اللين أكثر مما يوثر الكلام الغليظ. قال حدثنا يزيد النهوي سكري يقول حدثنا يزيد النهوي وهو يزيد ابن أبي سعيد النحوي نسبة إلى قبيلة نحوة وليس إلى علم النحو، وهو ثقة عابد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمسا من الإبل، في كل سن خمسا من الإبل. وهذا الحديث أخرجه أيضا يعني أبو داود ومن طريق آخر عن حسين ابن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأسنان خمس خمس. نعم وذكر في كل أيضا بلفظ آخر في كل سن خمس من الإبل، هو عند الإمام أحمد بهذه السورة أو بهذا، وقال في زيادة الأسنان سبع ولا أصابع سبع. نعم. باب دية الأصابع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والبنصرة والإبهام. نعم، مثل المعنى السابق، دية الأصابع: علي بن محمد وهو الثقة، وكيع بن الجراح ثقة، تحويل إلى شيخ آخر. قال ابن ماجه: وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة، أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وهو غندر وابن أبي أدي محمد بن إبراهيم، كلهم قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهو مثل الإسناد السابق الذي مضى فينا في دية الأسنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والبنصرة. هذا الذي أشرنا من قبل، ومما أخرجه البخاري رحمه الله بهذا التفسير، يعني الخنصرة والبنصر. نعم، ما أن شعبة قال: وهذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع سواء كلهن، فيهن عشر عشر من الإبل. نعم، عشر عشر من الإبل. هناك في السن لحظة، هنا أيضا قال هذه، نعم، الأصابع سواء والأسنان سواء، الثنية والضرس في خمس من الإبل، الثنية والضرس في خمس من الإبل. وأما الأصابع كما ذكر هنا قال: نعم، الأصابع كلها سواء. هذا المعنى جاء في روايات غير رواية، لكن الدية تكون في الأسنان خمس وفي الأصابع عشر من الإبل وفي الأصابع. وكأنه إذا كان قررت في السابق بأنها، لكن الرواية جاءت في رواية واحدة: الأسنان سواء والأصابع سواء، فيكون في الدية الأسنان في كل سن خمس، أما في الأصابع ففي كل أسبوع عشر من الإبل، في كل أسبوع عشر من الإبل. وهذا هو، نعم، وإن كان سواء خنصر والبنصر كما في الرواية مع الأسنان، فلا يتوهم أن الأصابع أيضا يكون فيها خمس من الإبل، بل يكون في كل خم في كل إبل عشر من الإبل. وخرجت هذا الحديث في صحيح البخاري أيضا برقم 6895 مثله عن شعبة قال: الأصابع الخنصر والبنصر سواء عشر من الإبل، في كل منها عشر من الإبل، فيكون وإن كان سواء مثل السن لا يفرق بين ما نفعه أكثر وأقل كذلك، لكن يفرق بين الأسنان في كل سن خمس من الإبل وفي كل أسبوع عشر من الإبل. قال: حدثنا جميل ابن الحسن العتكي صدوق وهو يخطي، قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى السامي البصري ثقة، يروي عن سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة معروف أنه كان قد اختلط في آخرة عمره وفي آخر عمره، وروى أيضا في آخر عمره، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف. وقد نسوا على أن عبد العالى ابن عبد العالى السامي سمع من سعيد قبل الاختلاط، سمع من سعيد قبل الاختلاط عن ما عن مطر، هو مطر ابن تهمان عن عمرو وهو مطر بن تحمان فيه بعض الخطا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. نعم. ومطر في الحقيقه قالوا انه روى عنه البخاري رحمه الله ايضا الا ان مطر بن تحمان والوراق صدوق كان يخطئ كثيرا الا ان هذه الروايه التي روى مطر يكون حسنا لغيره وروايه العشر من العشر هذا صحيح. يعني الروايه اصلها صحيح لكن لاجل مطر يكون طريق مطر حسنا لغيره والحديث صحيح في كل اصبع عشر عشر من الابل فقد رواه البخاري رحمه الله ايضا وكذلك الامام احمد وغيرهم وغيرهم. نعم. فجاء على كل حال من طرق اخرى فيقال ان الحديث صحيح وهذا الحديث بالذات حسن لغيره لاجل مطر. نعم. الحديث الذي بعده قال رحمه الله حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي. نعم. قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء. نعم. هنا رجاء بن مرجى السمرقندي ثقة سبت أصف بهذا قال حدثنا عن النضر بن شميل وهو النحوي إمام العربية البصري ثقة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة ثقة إلا أنه كان قد اختلط ورواية النظر لم يظهر متى كانت عنه إلا أنه جاءت هذه الرواية من طريق عبده بن سليمان عن ابن أبي عروبة بزيادة عشر عشر من الإبل. نعم الأصابع سواء لكنه جاءت بزيادة عشر عشر من الإبل. فالحاصل أن سعيد بن أبي عروبة إن كان قد اختلط فقد تابع نضر بن شميل لم يظهر متى سمع إلا أن سليمان أبدى بن سليمان الكلابي سمع منه قبل الاختلاط فيكون متابعا له. عن غالب التمار وهو غالب ابن مهران التمار صدوق عن حميد ابن هلال وهو حميد ابن هلال ابن هبيرة الهلال ثقة عن مسروق ابن عوس هنا مقبول أو مستور. مسروق التميمي مسروق ابن عوس التميمي الأربوعي لم يوثقه إلا ابن حبان وقال في الكاشف أثق عن أبي موسى العشري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأصابع سواء. إذا قلنا رأينا فالرواة ثقات إلا أن مسروق مستور ويكون إسناده بالدقة إذا حكمنا عليه فيكون ضعيفا لأجل كونه مستورا لم يوثق إلا أن الحديث يترقى إلى درجة الحسن لغيره لأن الحديث صحيح وقد قضى بهذا وفي الحديث السابق أيضا عن شعبة وكذلك عن غيره كما مضى الحديث أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من رجع من طرق كثيرة من عدة طرق. نعم. جاءت هذه الرواية فيه بعض الاضطراب عن شعبة أن اللهم صل على محمد. نعم. الإمام أحمد رحمه الله روى هذه الرواية عن حسين بن محمد وهو الدارمي ثقة قال حدثنا شعبة عن غالب عن أوس بن مسروق هنا مسروق ابن عوس والصواب فيه أوس مسروق ابن عوس وليس أوس ابن مسروق. يعني عند الإمام أحمد جاءت هذه الرواية شعبة كان يخطي في أسامي الرجال فيحملون أنه من خطأ شعبة رحمه الله. الصواب فيه مسروق ابن عوس وجاء في طريق آخر أوس ابن مسروق أو مسروق ابن عوس فإذا رجعنا إلى أن الأصل هو مسروق ابن أوس. كذلك أن في طريق من طريق آخر عن شعبة عن غالب قال سمعت أوس بن مسروق رجلا كان منا رجلا كان منا. فعلى كل حال هو في الحقيقة يعني مستور إلا أن الحديث صحيح وهذا إسناده يكون حسنا لغيره. الأسابع سواء كما مضى بهذا في روايات أخرى كثيرة وأن في كل واحدة منها عشر عشر نعم من الإبل. باب الموضحة. باب الموضحة. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل. جميل بن الحسن، الموضحة هي الجراحة أو الجرح الجراح أو الجراحة التي تكشف اللحمة أو تقطع اللحمة وتوضح وتبرز العظمة، وهذا يكون في الغالب يكون جرحا يعني كثيرا كبيرا لأنه يخرق الجلد ثم اللحم ثم يوضح أو يظهر اللحمة من العظم فتوضح العظمة، فهذه معروفة. وعند العرب وعند المسلمين كان فيه في الحقيقة الجراحات لها. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم.